الحمد لله رب العالمين، افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين، وأمر عباده بالحمد فقال: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وجعل الحمد لغة أهل الجنة، فهم يحمدون الله عز وجل حين يرون أهل النار يقتحمونها فيقولون: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، ويحمدون الله عز وجل حين يعبرون الصراط فيقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ويحمدون الله عز وجل حين يدخلون الجنة فيقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا ونحن عبيده، ونحن على عهده ووعده ما استطعنا. سبحانه وتعالى هو القائل في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، كل عام أنتم بخير. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، فما بقي إلا سويعات، ويأتي علينا هذا الضيف، وربما وسرعان ما يمضي ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. في شهر شعبان ترفع الأعمال إلى رب العباد، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح العمل. وقبل رمضان نجدد التوبة مع الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى دعا العباد إلى التوبة، فالأعمار تنقضي وتمر، والعمر قصير، والأجل قريب، ولا يدري ابن آدم متى يأتيه الموت. فالله تعالى دعا العباد إلى التوبة قبل حلول الأجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا، الله تعالى ينادي على أهل الإيمان بالتوبة. اعلموا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا النداء على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، في سورة التحريم، هو آخر نداء من الله تبارك وتعالى في القرآن على المؤمنين. وكذلك قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله تعالى دعا جميع الخلق إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، دعا من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، دعاهم إلى التوبة، دعا إلى التوبة من قال إن الله ثالث ثلاثة، دعا إلى التوبة من قال يد الله مغلولة، دعا إلى التوبة من قال أن لله ولدا. فقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، دعاهم إلى التوبة، والله غفور رحيم. إن الله عز وجل قد دعا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، دعاه إلى التوبة، قال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، دعاه إلى التوبة. وقد تاب بالفعل، ولكن متى تاب؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الإمام الفخر الرازي: آمن فرعون ثلاث مرات حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، هذه واحدة، أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل هذه الثانية، وأنا من المسلمين هي الثالثة، والله عز وجل لم يقبل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي قبل وصول الروح إلى الحلقوم. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، ويوم القيامة جنة ونعيمة. والله تعالى دعا المشركين إلى التوبة بعد أن أمرنا بقتالهم، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. سبحان الله، والله تبارك وتعالى دعا المنافقين إلى التوبة، قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والله تبارك وتعالى دعا من عمل الكبائر، دعاه إلى التوبة، قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، روى ابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كمن لا ذنب له. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وبين الله عز وجل في كتابه أن من صفات المتقين أنهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأن من صفات المؤمنين قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يطلبون المغفرة من الله عز وجل: غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل جميع العباد إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وقال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فباب التوبة مفتوح أمام العباد، فلا تقنطوا من رحمة الله. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وذكر الله عز وجل لنا أنبياءه في القرآن، فذكر توبة آدم عليه السلام: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أمر الله عز وجل آدم ألا يأكل من الشجرة، فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من رب العزة سبحانه وتعالى؟ ذكرها الله عز وجل في سورة الأعراف: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كذلك ذكر الله عز وجل لنا نوحا عليه السلام حينما سأل الله عز وجل أن ينجي له ولده من الغرق، قال الله عز وجل: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ماذا قال نوح؟ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. كذلك نوح عليه السلام قد دعا لنفسه وللمؤمنين ولمن دخل بيته، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. كذلك إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله عز وجل في كتابه: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يسألون المغفرة للمؤمنين، الاستغفار والمغفرة مادتها غفر، وكلمة غفر بمعنى الستر، أي أن الله عز وجل يستر عليك هذه الذنوب، يستر ذنوب العبد التي اقترفها في دنياه. فقد روي أن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة فيقول: عبدي أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. يقر ويعترف: أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. يقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. فالله عز وجل ما كان ليستر العبد في دنياه ليفضحه أمام الخلائق في الآخرة، فهو الكريم، كلنا يطمع في رحمته التي وسعت كل شيء. كذلك ذكر الله عز وجل لنا توبة موسى عليه السلام: فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب اغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. كذلك ذكر الله عز وجل لنا داود: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. فقام أحدهم: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وكان عليه أن يستمع إلى الخصم، ولكنه حكم في القضية، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وكذلك ذكر الله عز وجل لنا سليمان عليه السلام: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هكذا بيّن لنا الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في هذه الآيات التوبة على لسان أنبيائه. كذلك بيّن لنا الحق سبحانه وتعالى استغفار الحبيب صلى الله عليه وسلم سيد المستغفرين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال له ربه سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، فاستغفروا الله يغفر لكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، كذلك من صفات المؤمنين كما ذكر الله عز وجل أن يستغفر السلف للخلف، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وانظروا إلى رحمة الله عز وجل بعباده. قال ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، 8 آيات في سورة النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. اسمع إلى هذه الآيات وتدبر، تدبر رحمة الله عز وجل على عباده. قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. 3، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. 4، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. 5، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 6، والذين إذا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فليطمئن العبد فإنه سيقف بين يدي العادل. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فباب التوبة مفتوح أمام العباد، فلنعجل ونبادر بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وشروط التوبة: الإقلاع عن الذنب. التوبة شعور داخل الإنسان بيشعر بالندم والألم والحزن لأنه عصى الله عز وجل. عندما يتذكر ربه وخالقه سبحانه وتعالى يندم على ما فرط في حق الله فيقلع عن الذنب، ثم يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، ويعزم على ألا يعود، وإن زل وعاد فعليه بالمبادرة إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل ولا يسوف. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا سرعة التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وهناك شرط رابع للتوبة يغفل عنه الكثير، وهو إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فلا بد من الاستبراء من ذمة صاحب الحق، إن كان شتما أو سبا أو قتلا أو أخذ حق من الحقوق، وفي الغالب ذلك يحدث في المصالح الحكومية، يرقى إنسان لا يستحق يأخذ منصبا لا يستحقه ويكون أحق به إنسان آخر، هذه مظلمة تتعلق بحقوق العباد. كل هذه الحقوق الله عز وجل لا يسامح حتى يسامح العبد. وزي ما بيقولوا عندنا اللي يحمل يشيل. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وحج وصدقة، جيب أعمال كثيرة، وجاء وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل الذي جمع هذه الحسنات ولكن جاء بالمظالم الكثيرة ولم يستبرئ من أصحاب الحقوق، يأخذون حسناته يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يسامح في حقه، أما حق العبد فالله لا يسامح إلا بعدما يسامح العبد. فلنصفي هذه المظالم قبل أن نلقى الله عز وجل، تكون حسنات وسيئات. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالإيمان. فهذه التوبة وهذه شروطها، إذا تحققت هذه الشروط فالله عز وجل يقبل العبد. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذه هي التوبة النصوح، وعلينا بالإكثار من الاستغفار، فله فوائد عظيمة ربما لا يدركها العباد. الله تعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه: كان لنا أمانان في الأرض من عذاب الله، رفع أحدهم ودونكم الآخر فتمسكوا به. وما كان الله ليعذبهم وأنت محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، رفع إلى الله عز وجل، مات. تمسك بالثانية، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال العلماء: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد موته؟ إذا تمسكنا بسنته كانت لنا أمانا من عذاب الله عز وجل. فإذا تمسك العباد بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأداموا الاستغفار كان لهم أمان من عذاب الله عز وجل. كذلك يغفل العباد عن الاستغفار وهو يقوي أبدانهم. قال الله تعالى على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويزدكم قوة إلى قوتكم. كذلك الاستغفار تنبت الأرض، والله عز وجل يبارك في الرزق ويكثر النسل. الحسن البصري رحمه الله في مجلس علم له، فجاء رجل قال: يا أبا سعيد، إن لي مزرعة ولم تمطر السماء، فادعوا الله أن تمطر. قال له: عليك بالاستغفار. ومضى الرجل، وبعد قليل جاء آخر قال: يا أبا سعيد، لم أرزق الولد، فادعوا الله لي. قال له: عليك بالاستغفار. ومضى الرجل، وجاء ثالث في نفس المجلس فقال: يا إمام، إني رجل فقير، فادعو الله عز وجل أن يوسع رزقي. فقال له: عليك بالاستغفار. فقال الطلاب: يا إمام، ثلاثة أسئلة والإجابة واحدة، كيف؟ فلكل سؤال جواب. فقال الحسن البصري: ألم تسمعوا قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. المسائل الثلاثة في الآية. كذلك من الاستغفار عندما يستغفر العبد وهو طلب الستر والرحمة والتجاوز عن الخطأ، الله عز وجل يغفر له، كما جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما بلغ عن رب العزة: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أصلح الراعي ووفق الرعية، اللهم قوي الشوكة الإسلامية، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واحفظنا يا ربنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.